بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 55 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، تتم لكلام الإمام الألباني رحمه الله، وكان الأولى أن نكمله البارحة لكن لضيق الوقت ما انتبهنا. والشاهد أن الإمام الألباني يذكر عن هذا الرجل الذي كان يدرس عنده الفقه الحنفي، كان كل من يأتي إليه يريد تفسير الرؤيا يقول له عليك بالصدقة لهذا الميت. قال هذه عبارته مثل كليشة مختومة، كلما جاءت إليه امرأة إليه تسأله عن منام يكون الجواب حول الصدقة. فكانت نتيجة هذا الكتاب أنه من الكتب التي عشعش العنكبوت عليها ولم أستفد منه شيئا. هذا جواب ما سألت حول الموضوع، انتهى. يعني رأى أنه ما يحصل بذلك انتفاع. إن رجع إلى مثل هذا الكتاب يفسر تلك الرؤيا ما يجد تعبيرا يستفيده، وهذا هو الواقع. قال المسألة الثانية: حكم المطالعة في كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين. هو كغيره من الكتب التي ذكرنا في المطلب العاشر، ذكرنا بعض السلبيات لمن اعتمد على كتب تفسير الأحلام ككل التي مصنفة على الرموز. قال الجواب: كثير من أصحاب المكتبات استغلوا شهرة هذا الكتاب في العالم الإسلامي فطبعوه بطبعات كثيرة ويبيعونه بأسعار مختلفة، وتجد الناس يهرعون لاقتنائه، والسبب يعود إلى جهل الناس بعلم تفسير الأحلام، وأن الواجب على من رأى في منامه رؤيا وأراد تفسيرها أن يذهب لمفسر الأحلام الصادقين الناصحين وألا يتساهل في هذا الأمر. فمن اشترى هذا الكتاب تفصيل أمره على ما يلي: إن كان لقصد المطالعة فقط لا الاعتماد عليه في تفسير ما يراه في منامه جاز له شراؤه وقراءة ما فيه، على أن بعض ما نسب إلى ابن سيرين من كلام ومن تفسير غير صحيح عنه، فلا الكتاب صحيح أنه له ولا بعض الفقرات المنسوبة له، وإنما قلنا أنه يجوز أن يقتني لأنه ليس في الكتاب محذور شرعي فيما أعلم، بل هو من سائر الكتب التي قد تجد فيها الغث والسمين. وحقيقة كتب تفسير الأحلام ككل فيها خبط عشواء، وفيها ما يحتاج إلى تنقية وتهذيب وربطها بأدلة وقياسات صحيحة. وأما من يشتري الكتاب لقصد التفسير فهذا لا يجوز له، يعني يعتمد على هذا الكتاب في كل رؤيا يراها أو يراها غيره، يأتي إلى الكتاب وإلى تلك الرموز المذكورة فيه فينزلها على تلك الرؤيا، هذا لا يستقيم ولا يستفيد صاحبه، فهذا لا يجوز له. فبعض الناس يكسل عن البحث عمن يفسر له رؤيا، وأيضا قد لا يجد، لكن هذا لا يعني أنه يلجأ إلى مثل هذه الكتب، فهي لن تفيده ولن يجد تعبيرا صحيحا، فيختصر ويذهب لهذه الكتب ويفتح رموز رؤياه ثم يبدأ بالبحث عن مفرداتها وماذا قال الكتاب. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله ما نصه، أود الاستفسار عن صحة كتب تفسير الأحلام مثل كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، وخاصة أنه يربط الأحلام بقضايا الأجل والرزق والخير والشر، فما حكم التصديق والتعامل بهذه الكتب مع العلم أنه فيها آيات من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال رحمه الله: الجواب على هذا أني أنصح إخواني المسلمين عن هذه الكتب ألا يقتنوها ولا يطالعوا فيها، لأنها ليست وحيا منزلا وإنما هو رأي قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، ثم إن الرؤيا قد تتفق في صورتها وتختلف في حقيقتها بحسب من رآها. يعني قد يرى جماعة من الناس رؤيا بنفس الرمز لكن تختلف من واحد إلى آخر، فمثلا لو رأى أنه يأكل تمرا فهي لطالب العلم تعبيرها ليس كتعبيرها للجاهل، وللتاجر ليست كالفقير، وللمرأة ليست كالرجل، وللصغير ليس تعبيرها كالكبير، وعلى هذا فقس. هذا معنى تتفق صورتها، ثم إن الرؤيا قد تتفق في صورتها. هذا معنى قوله ثم إن الرؤيا قد تتفق في صورتها، يرى الجميع التمر لكن تختلف بحسبهم، وتختلف في حقيقتها بحسب من رآها، وهذا كلام صحيح. وبحسب الزمن، رؤيا الصيف ليست كرؤيا الشتاء، رؤيا الربيع ليست كرؤيا الخريف، والكتاب ما سيفصل لك، فأنت ستجد كلاما عاما فيه. وبحسب المكان، فإذا رأينا رؤيا على صورة معينة فليس معنى ذلك أننا كلما رأينا رؤيا على هذه الصورة يكون تأويلها كتأويل الرؤيا الأولى، بل تختلف. نعم، قد يرى هذه الرؤيا مرة ثم يراها مرة أخرى فيختلف التعبير على المرة الأولى، وقد يكون التعبير واحدا للرؤيا الأولى والثانية، ولا سيما إذا لم يعبرها. قال: فقد نعبر الرؤيا لشخص بكذا، ونعبر نفس الرؤيا لشخص آخر بما يخالف ذلك. وإذا كان هذا فإني أنصح إخواني المسلمين عدم اقتناء هذه الكتب والمطالعة فيها، يعني إن أراد بها تعبير الرؤى التي يراها أو يراها غيره فهذا لا يصلح. وأقول: إذا جرى لإنسان الرؤيا فليهتدي بما دله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن رأى رؤيا خير يحبها وتأولها على خير فليخبر بها من يحب، مثل أن يرى رؤيا أن رجلا يقول له أبشر بالجنة أو ما أشبه ذلك فليحدث بها من يحب، ولا يغتر ولا يظن أن هذا الأمر يكون جزما، وإنما هي بشرى له حتى يقبل ويزداد من الأعمال الصالحة، إن بشر بالجنة مثلا في المنام. وإذا رأى رؤيا يكرهها فليقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، هذا قد وردت به الأدلة ذكرناها في مقدمة الكتاب، ولا يحدث بها أحدا لا عابرا ولا غير عابر، ولينقلب على الجنب الآخر إن استيقظ، على حسب التفصيل الذي تقدم معنا. لو كانت الرؤيا ظاهرها المكروه والشر وما هو من الشيطان مما يجعل الرائي في حزن وقلق وكآبة وفزع، الأصل أنها من الشيطان، لكن بعض الأحيان قد تكون رموز الرؤيا مفزعة وهذا من ظاهرها، لكن في باطنها يكون التعبير حسنا، وعلى هذا أمثلة كثيرة تقدم وذكرنا لكم نبذة في ذلك، فلا بأس أن تقصها بعض الأحيان إن شعرت بشيء من الفأل فيها، يعني مثلا 30% إن شعرت أن الرؤيا قد يكون لها تعبيرا حسنا لا بأس أن تقصها على معبر أو على أحد يدلك أو يرسلها إلى معبر. أما إن كنت تشعر أنها 100% ربما تعبيرها غير حسن أو مكروه فهنا لا يجوز أن تقصها، على حسب التفصيل الذي تقدم لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن قصها يعد استرسالا وراء خطرات الشيطان ووساوس الشيطان حتى يوصل العبد إلى الوسواس والقلق وما إلى ذلك، فهذا مما ينتبه له العبد المسلم إذا رأى رؤيا. قال: وإذا فعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤيا ما يكره فإنها لن تضره أبدا، ولهذا بإذن الله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤيا يكرهونها ويمرضون، كما هو حال أبي قتادة: كنت أرى الرؤيا فتمرضني. قال: ويمرضون منها، حتى حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاه عن أمته خيرا، فكانوا يعملون بما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلمون من شرها. وسئل أيضا رحمه الله عن مطالعة كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين. السؤال: تسأل عن تفسير الأحلام لابن سيرين يا فضيلة الشيخ، تقول: ما رأيكم فيها؟ الجواب: رأينا فيها ألا يطالعه الإنسان وألا يعتمد عليه، وذلك لأن المرائي تختلف بحسب الرأي، فقد يرى الرجلان رؤيا صورتها واحدة ولكنها تختلف، فتفسر لهذا الرأي بشيء وتفسر للرأي الآخر بشيء آخر. لهذا لا نشير بقراءة تفاسير الأحلام سواء كانت لابن سيرين أو لغيره، لأن الإنسان لا يعرف الفرق في تعبير الرؤيا بين أن تكون من شخص وآخر، فربما يعبر رؤيا رآها وهي على خلاف ما عبر، تقع كما عبر كما جاء بذلك الحديث أن الإنسان إذا عبر الرؤيا وقعت على تعبيره ولو كان مكروها، وهذا تقدم وبيناه، فليس هذا على إطلاقه، وإنما يقع التعبير إذا كان صحيحا. أما المكروه فلو قصها على عشرات المعبرين وهم يعبرونها بتعبير غير صحيح لا يقع تعبيرهم، وذكرنا أمثلة على ذلك في أول الكتاب، ومن ذلك ما بوب عليه البخاري باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر، وهو يرد بهذا على من قال الرؤيا لأول عابر وأنها إذا عبرت وقعت سواء على الخير أو على الشر. ثم استدل بماذا؟ من يجيب بماذا استدل الإمام البخاري؟ الرؤيا التي عبرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء إليه ذلك الرجل ورأى السمن والعسل والحبل، فقال يا رسول الله دعني أعبرها، وأقسم أنه يعبرها فعبرها، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلو كانت الرؤيا لأول عابر فالرؤيا هنا قد قصها ذلك الرائي لأبي بكر، فلهذا لم يقع تعبيره الذي هو غير صحيح، ووقع تعبيره الصحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فلو كانت الرؤيا لأول عابر لما احتاج أن يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأت بعضا. هذا يفيدنا أن الرؤيا ليست لأول عابر إذا لم يصب، بل ولا لعشرات المعبرين، إذا قصها على من لا يحسن التعبير ولم يصب في تأويل تلك الرموز لا يقع تعبيره. وحديث الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، أي إذا عبرت التعبير الصحيح، هذا هو الفقه الصحيح لمثل هذا الحديث. وأيضا مما يدل عليه من القرآن ما هو؟ من يجيب؟ حيدر، ما يدل عليه من القرآن ما هو؟ أن الرؤيا ليست لأول عابر إذا لم يصب، حتى ولو قصها على عشرات العابرين وهم لم يصيبوا في تأويلهم لا يقع تعبيرهم. نعم، رؤيا الملك لما رأى رؤيا عرضها على جلسائه، فهم أول من عرض عليهم الرؤيا، قالوا أضغاث أحلام، صح أو لا؟ فهل هذا يعني أنها فسدت كونها قد قصت على أول عابر ووقع ما قالوه بأنه ليس لها تعبير وأنها من قبل أضغاث الأحلام؟ الجواب لا، بدلالة أن الملك عبرها بعد ذلك أين؟ عند يوسف، أرسل رسوله فوقع تعبير يوسف، مع أن الرؤيا قصت أولا على جلسائه. هذا مما يفيدنا أن الرؤيا ليست لأول عابر إذا لم يصب. هذا التعليق عبارة عن بيان لما ذكره الشيخ ابن عثيمين في هذا الموضع أنه ليس على إطلاقه، أن الإنسان إذا عبر الرؤيا وقعت على تعبيره ولو كان مكروها. نعم، إذا أصاب في التعبير، أما إذا لم يصب لا يقع تعبيره. لهذا نحذر من التعلق بهذه التفاسير للأحلام لأنها تختلف من شخص لآخر، انتهى. قلت الصواب أنه لا يقع التعبير الخاطئ كما بينته في موضعه. أين تذكرون أين ذكرناه هذا التفصيل؟ في أي صفحة حتى نحيل القارئ والمستمع؟ تقدم معنا في صفحة 168، ارجعوا إلى هذا المبحث التاسع في معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا على جناح طائر ما لم تفسر. بينا في هذا الموضع وفي دروس سابقة معنى هذا الحديث وتوجيهه، فراجعوا من باب المراجعة جيد. كذلك في صفحة، نعم أحسن، وأيضا في صفحة 60 بينا معنى الحديث وفصلنا في هذه المسألة بما حاصله ما تقدم وما ذكرناه لكم. قال المسألة الثالثة: سلبيات الاعتماد في التعبير على كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين. نفس السلبيات التي ذكرناها في المطلب العاشر هي نفسها تذكر في مثل هذا الموضع ويشملها، إلا أنني في هذا الموضع أفردت ذكر السلبيات لأن كتاب ابن سيرين هذا مشهور، فلذلك خصصنا الكلام حوله وبينا السلبيات على وجه التفصيل، وإن كانت تشملها السلبيات المتقدمة التي هي ثمان سلبيات ذكرناها. قال: تقدم معنا بعض سلبيات من اعتمد في تفسيره على الكتب المصنفة في تفسير الأحلام، وفي هذه المسألة أفرد الكلام على هذا الكتاب المنسوب لابن سيرين رحمه الله لمزيد البيان حول هذا الكتاب على وجه الخصوص. فأقول: مما ينبغي أن يعلم وينتبه له أن الرؤيا تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وتختلف باختلاف الهيئات والصفات، من شخص لآخر ومن ذكر وأنثى وصغير وكبير. وقد تقدم معنا في باب تختلف الرؤيا باختلاف الزمان والمكان، في أي صفحة؟ باب تختلف الرؤيا باختلاف الزمان والمكان، وإنما المقصود هنا أن الكتب المصنفة التي تسمى قاموس تفسير الأحلام وتذكر أن كذا يعبر بكذا إلى آخره، فإن هذا كله من لا يصدقه العقل السليم، حيث أنه لو رأى شخص أنه يأكل تفاحا وجاء آخر وقال إنه كذلك، وقالت امرأة إنها رأت كذا كذلك، وجاء طفل وقال إنه رأى نفس الرؤيا، وجاء ملك وسلطان وقال كذلك، وجاء رجل غير صالح وقال مثل هذه الرؤيا، فنأتي إلى هذا الكتاب وغيره ونعرض عليه هذه الرؤيا التي رآها من ذكرناهم، فماذا سيكون جواب هذا الكتاب؟ هل سيعبرها باختلاف الناس وهيئاتهم بحيث أنه سيعبرها للملك غير تعبيرها للصبي، وللمرأة غير الرجل؟ الجواب لا، ولا يمكن، فإنه سيقول: أكل الرمان يعبر بكذا دون تفصيل، وإنزال الرؤيا باختلاف من ذكر، حيث أنها للملك تعبر غير المرأة، وهكذا المرأة غير الصبي، بل حتى التفاحة نفسها، هناك تفاح أحمر وهناك تفاح أخضر، والكتاب ما سيفصل لك بهذا التفصيل. ثم يختلف أكل التفاح الذي يكون من البستان على التفاح الذي يكون جاهزا، ثم أين كان يأكل هذا التفاح؟ هل في بيته أم خارج البيت أم في مسجد؟ فبحسب المكان التعبير يختلف. قال إلى آخره. مثال آخر: جاء شخص وقال رأيت أني أمشي في صحراء وكان المطر ينزل علي بشدة، ثم وأنا أمشي وصلت إلى مكان أخضر وبستان جميل، فدخلت ووجدت فيها أنواع الثمار والفواكه، ووجدت أسدا وكلبا يحرسان ذلك البستان، فأخذت حجرا ورميتهما فهربا، ثم عاد إلى ذلك المكان ولم أتمكن من أكل تلك الفواكه والثمار، ثم استيقظت من المنام. هذه ليست رؤيا حقيقية، وإنما هي مجرد مثال، فانظر هذه الرؤيا الطويلة والمرتبة من هذا الشخص، فهو يريد تعبيرها من المعبر المحترف وهو القاموس، يعني هذا من باب التعجب. فماذا سيكون جواب القاموس في هذه الرؤيا؟ لا شك أنه سيكتفي بقوله: الصحراء تعبر بكذا، والمطر يعبر بكذا، والبستان يعبر بكذا إلى آخره، وكل ما سيقوله دون النظر في حال صاحب الرؤيا، وهذا غير صحيح لأمور. الأول: لا بد من النظر في حال صاحب الرؤيا، وهل هو صالح أو غير ذلك، وهل هو عالم أو جاهل، وهل هو فقير أو غني، الثاني قد تكون في الرؤيا رموز متناقضة فيحتاج إلى ترجيح بينها وتغليب وإهمال، حتى الإهمال بعض الأحيان قد تأتي رؤيا فلا يشترط أن تنظر في كل كلمة وكل رمز فيها، فقد يأتي رمز قوي وواضح ثم بقية الرموز تهمل، إما لأنها توكيدية وإما لأن المعبر قد أخذ الرمز المهم والمبشر، وأما تلك الرموز البقية فتكون حواشي. الثالث قد يكون بعضها بحاجة إلى تعبير بينما بعضها لا يحتاج إلى تعبير. الرابع أنها قد تكون حديث نفس، حيث أن صاحب الرؤيا عمله في هذا الشيء الذي رآه حتى وإن كان مرتبا وقد يصدق وهذا نادر. يعني الآن الكتاب الذي هو مصنف على حروف المعجم أو القاموس أو حتى الكتاب هذه الموجودة التي هي الإشارات في علم العبارات أو البدر المنير، لو اعتمدت عليها بذاتها في أي رؤية تراها وعلى الرموز المذكورة في مثل هذا الكتاب لن تتحصل على فائدة وثمرة مرجوة، بل ولا يقع التعبير. فلو أن عطارا رأى في المنام ما يتعلق بالعطور، هذه رؤيا حديث نفس، فأنت إذا جئت إلى مثل هذا الكتاب سيعبر لك كذا وكذا، ومن هنا تقولت على مثل هذه الرؤيا وأتيت لها بتعبير في حقيقة الأمر هي رموز مهملة لأنها حديث نفس، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تعبير لها، فإذا تعبر ما لا ينبغي أن يعبر وهي حديث النفس أو كان من الشيطان أو من الأضغاث الأحلام. الخامس أي من السلبيات وهو الأهم أن هناك قاعدة وهي لا تعبر الرؤيا منفصلة الرموز، لأنه لا بد من قصها للمعبر حتى يجمع بين رموزها كما بيناه فيما سبق، وهذا تكرر. الآن الكتاب ما سيأتي لك بمثل هذه الرؤيا التي مثلنا لك بها ويقول ويعبر لك التعبير مفصلا، وإنما سيعبر المطر على حدة ثم المكان الأخضر على حدة ثم البستان على حدة ثم أنواع الثمار والفواكه على حدة ثم الأسد على حدة والكلب على حدة وهلما جرى، ما هناك فائدة بل قد تتضارب الرموز، فيعبر هذا بالبشرى وهذا بعدم البشرى والفأل الحسن. السادس أكثر ما في القاموس وهذه الكتب قياسات بغير دليل وقد جرب، وإن كان بعض الأحيان يذكرون أدلة، مثلا يقول لك السفينة تعبر بالنجاة لقول الله تعالى فأنجيناه أصحاب السفينة، الزجاجة تعبر بالمرأة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنجش رويدك سوقا بالقوارير، الخشب قد تعبر بالمنافقين لقول الله سبحانه وتعالى كأنهم خشب مسندة. بعض الأحيان قد يأتون بمثل هذه الأدلة، لكن في بعض الحالات وهذا كثير يأتون بكلمات وتعبيرات تتعب وأنت تنظر في الأدلة التي يستندون عليها فلا تجد. فخلاصة القول أنه لا يعتمد على هذه الكتب ولا على هذا الكتاب ولا غيره مما هو من بابه للأمور المتقدمة، وأيضا أولا أن الكتاب لا يثبت إلى ابن سيرين، ثانيا أن زمن ابن سيرين ليس كزماننا، فإنه لم يكن في زمنه سيارات ولا طائرات ولا قصور شامخات ولا شيء مما هو موجود الآن مما صنع في هذا العصر، فلو رأيت مثلها فكيف ستقول للكتاب الذي نسب إلى ابن سيرين وغيره. قال المطلب الحادي عشر لا تعتمد على ما في الكتب في تفسير رؤياك، هذا كله متكرر، يعني هذه المطالب المتأخرة كلها متكررة، والسبب أننا كنا نوضح أكثر فأكثر للإخوة لما كنا ندرسهم. قال أقول يا أخي المسلم الرؤيا من الله، ينبغي أن تعظم هذا الأمر ولا تجعله مجرد شيئا عابرا وتسلية مجرد شيء عابر وتسلية لتضيع به وقتك أو أن يكون قصدك تفسير الرؤيا على أي حال كان، فهذا جهل وخطأ. فبعض الناس يكسل في البحث عن مفسر أحلام موثوق أو يستحي أو قد ربما لا يجد، ويصعب عليه الوصول إلى مفسر الأحلام فيلجأ لهذه الكتب ويبدأ بتفسير ما يراه، بل وصل الحال ببعضهم أنه يستقبل رؤى الناس وهذا الكتاب المنسوب لابن سيرين وغيره من الكتب بين يديه، فما إن يتصل متصل به إلا ويفتحها ويبدأ بتفكيك رموز رؤى الناس عبر هذه الكتب فيقول بالنسبة لرمز كذا فهو كذا وبالنسبة لمن رأى كذا فتفسيره كذا، ولا شك أن هذا تلاعب وغش للناس ويحصل هذا كثيرا فيما بلغني. فمعرفة أحوال الناس وهيئاتهم ومعرفة تفاصيل الرؤية والاستفصال عنها والجمع بين رموزها وعدم إهمالها هذا من أهم المهمات في التفسير، فكيف لهذه الكتب أن تميز هذه الأمور؟ قال ابن شاهين في الإشارات في علم العبارات: ولو اعتمد المعبرون على ما ضبط في الكتب خاصة لعجزوا عن أشياء كثيرة لم تذكر في الكتب. ثم عاد رحمه الله فكرر في آخر كتابه وزاد عليه فقال: ولكن يحتاج المعبر أن يكون عالما بأصول التعبير ويعبر بما ظهر له من المعاني، يعني في نفس الحال لا يرجع إلى مثل هذه الكتب، انتهى. وقال القاري رحمه الله: الرؤية تختلف باختلاف الرائي، فإنه قد يكون سالكا مسالك طريق الدنيا وقد يكون سائرا مسائر صراط العقبة، يعني قد يكون مستقيما من أهل العلم والدين والصلاح ممن لهم عناية بالقرآن والفقه في الدين، وقد يكون من أهل الدنيا، فهنا تختلف الرؤية، فلكل تأويل يليق به ويناسب حاله ومقامه، وهذا أمر غير منضبط، ولذا لم يجعل السلف فيه تأليفا مستقلا جامعا شاملا كافلا لأنواع الرؤيا، وإنما تكلموا ببعض ما وقع لهم من القضايا، ولذا لم تلقى معبرين يكونان في تعبيرهما لشيئين أو لشيء متفقين، يعني قد تعبر هذه الرؤيا عند معبر ثم عند آخر، وإذا بتعبير كل واحد يختلف عن الآخر. وقال النابلسي رحمه الله في تعطير الأنام، وإنما ذكرنا من كلام النابلسي هو نفسه ينقل عن المتقدمين ويغترف، إلا أنه يوجد في الكتاب بعض الأشياء التي ذكرها والرموز مما يستعملها المنجمون، يذكر الأبراج وما إلى ذلك. قال: وللمعبرين طرق كثيرة في استخراج التأويل، وذلك وذاك غير محصور، بل هو قابل للزيادة باعتبار معرفة المعبر وكمال حذقه وديانته والفتح عليه بهذا العلم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، انتهى. وقال أبو سعد الدينوري رحمه الله: ورؤيا كل إنسان تعبر على مرتبته، لأن الرؤيا أنواع من العلم كل نوع لقيمة صاحبه، وكل رؤيا تعبر على قدر صاحبها، وإذا أتاك من المسائل ما لا تعرف وجهه من التأويل فاسأل عن ضمير صاحبها، فإذا رأى أنه يصلي فاسأله عن ضميره أفريضة كانت أم نافلة، فإذا كانت فريضة فإنه يؤدي دينا أو يرد وديعة أو يشهد شهادة أو يرد أمانة، وهكذا انتهى. وهذا واضح، يعني لا بد من الاستفصال في بعض الأحيان، فالصلاة لو قال رأيت أنني أصلي يختلف تعبير هذه الرؤية فيما إذا كانت فريضة أو كانت نافلة، ثم ما هي هذه النافلة، ثم ما هي هذه الفريضة. فالفرائض خمس صلوات في اليوم والليلة، والنوافل كثيرة، نوافل قبلية وبعدية للصلوات، قيام الليل من النوافل، صلاة الضحى من النوافل، صلاة ركعتين لكل من توضأ من النوافل، فإذا هذا باب واسع فلا بد من الاستفصال. فهو هنا قال: إن كانت فريضة يؤدي دينا، من أي دليل؟ ودين الله أحق أن يقضى، وهذا شامل لفرائض الله والواجبات، من قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة، والمراد بذلك صلاة الجمعة الفريضة، هذا يدل على أنه أدى القضاء. والصلاة عموما تعبر بالخير، تعبر بتفريج الكربة، أرحنا بها يا بلال، تعبر بالبعد عن المعاصي والشهوات، لأن من لم يصلي يقع في المعاصي والذنوب والسيئات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، الصلاة خير على كل حال، راحة وسعادة واطمئنان للقلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة تكفير للذنوب والمعاصي والمنكرات ورفع للدرجات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5. أيضا الحديث الآخر: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر، ثم قال: فإذا صليتم العصر، المغرب، العشاء، الفجر، يعني أن الله يذهب تلك الذنوب والمعاصي. وأدلة ذلك كثيرة ومبسوطة، الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات. فالصلوات على كل حال تدل على الخير مطلقا، إلا أن يكون الذي يؤدي هذه الصلاة في المنام لا يحسن ولا يتقن أو يقصر فيها، فهذا بحسب الحال. أو يرد وديعة، من أي دليل يرد وديعة؟ الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. أو يشهد شهادة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أو يرد أمانة، من أي دليل؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. الرموز كثيرة، لو أردنا الاسترسال مع كل رمز نذكره في هذا الموضع لما انتهينا، لكن أشار بعض الإخوة الفضلاء والدعاة الأجلاء ممن استفاد عن طريق الصوتيات وهو يتابع هذا الدرس، قال: لو أن هناك من ينبري من الطلاب فيجمع ما ذكرناه من الرموز مما شاركنا به، وكل واحد أدلى بدلوه، يجمعها في رسالة مستقلة، لأن أكثر ما ذكرناه مبني على أدلة وأيضا على قياسات، وهي من باب يستفيد من أراد أن يعرف كيفية مغزى التعبير، وليس للاعتماد في تأويل ما يراه الإنسان في منامه. قال: لو أن هناك من يمر على الصوتيات ويستخرج ذلك لنفع الله بهذا الجهد، وهو جهد الجميع، فكلنا شاركنا، فلو أن هناك من يفعل هذا الأمر جزاه الله خيرا، سواء ممن هو معنا الآن في الدرس أو ممن يستمع للصوتيات، فهذا عمل طيب. وأيضا أشار: لو جمعت الرؤى التي أذكرها، ومرة فسرت رؤيا بكذا، بعض الأحيان قد أذكر الرؤى بدليلها كيف فسرتها، فتجيء مناسبة وأقول: عبرت رؤيا بكذا ووقع تعبيرها. قال: لو أن هناك من ينبري ويجمع هذه الرؤى حتى تكون في رسالة مستقلة، من أحب يجمع هذه الرؤى التي ذكرتها فلا مانع. وقال الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله: وقد ألف في تعبير الأحلام عدة مؤلفات، منها ما ينسب إلى ابن سيرين ومنها ما ينسب إلى غيره، ولا خير في الاشتغال بها وكثرة النظر فيها، لأن ذلك قد يشوش الفكر، وربما حصل منه القلق والتنغيص من رؤيا المنامات المكروهة. وقد يدعو بعض من وقد يدعي قد يدعي كأنها كذا، ينظر يرجع إلى الأصل، من لا علم لهم إلى تعبير الأحلام على وفق ما يجدونه في تلك الكتب، ويكون تعبيرهم لها بخلاف تأويلها المطابق لها في الحقيقة، فيكونون بذلك من المتخرصين القائلين بغير علم، ولو كان كل ما قيل في تلك الكتب من التعبير صحيحا مطابقا لكل ما ذكروه من أنواع الرؤيا لكان المعبرون للرؤيا كثيرين جدا في كل عصر ومصر. وقد علم بالاستقراء والتتبع لأخبار الماضين من هذه الأمة أن العالمين بتأويل الرؤيا قليلون جدا، بل إنهم في غاية الندرة في العلماء فضلا عن غير العلماء، انتهى. بل في هذا الزمان ما أكثرهم، في هذا الزمان رب إنسان يعبر رؤيا فيقال قد أصبت، فمن هنا يصدق نفسه وإذا به يشهر في أوساط الناس أنه مفسر للمنامات. ولهذا نقول لكل من درس هذا الكتاب حاضرا كان أو مسموعا، لا يعني أن كل من درسه يجاز في التعبير، أي بأنه مفسر وأجيزه أنه مؤول للرؤيا والمنامات. لا، هذا الكتاب عبارة عن فقه للرؤيا، وكل واحد بحسب اجتهاده وبحسب موهبته وبحسب ذكائه وحرصه واجتهاده. قد يستفيد الجميع وقد يستفيد البعض ممن يستمع لهذا الكتاب، لكن لا محالة أنه إن لم يحسن التعبير من استمع إلى هذا الدرس وتابعه أنه سيميز ما يراه في منامه، هذا بإذن الله قطعا يعرف أن هذه من الله أو من الشيطان أو من حديث النفس، وقد يستطيع التعبير لبعض ما يراه في منامه أو يراها غيره، وقد لا يستطيع التعبير أصلا، هذا باب فتح من الله سبحانه وتعالى، وأيضا ينال بالممارسة وأيضا بالجد والاجتهاد والتعطش، بمعنى أن يكون عنده رغبة وعنده اطلاع ومتابعة وعنده شغف. فلا يعني هذا أن كل من درس هذا الكتاب أقول له خلاص أنت مجاز فعبر للناس. نعم، قد استفاد الكثير وجربت الكثير ممن يدرس الآن معنا وممن يستمع للدروس صوتيا، وأجد ما شاء الله أن الله قد وفقهم ومكن لهم. فأنت لا تتسرع بعد أن تنتهي من هذا الكتاب ثم تخرج إلى الناس وتقول خلاص أنا قد يعني درست هذا الكتاب فأنا مجاز. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.